إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. الحمد لله رب العالمين، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار. طعامك طيب يا خالد. هنيئا مريئا يا فضيلة الشيخ. شكرا لك يا خالد على هذا الطعام اللذيذ، أنعم الله عليك. في الهناء والشفاء يا أحمد. اللهم اجعلنا نؤدي شكره. لقد أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برطب وماء، فأكل ومعه بعض أصحابه، فلما انتهوا قال عليه الصلاة والسلام: هذا من النعيم الذي تسألون عنه، فما بالكم بوليمة خالد التي فيها الحلوى والدسم ولذيذ العصير. حتى الماء والتمر سيسأل عنه الإنسان؟ بلى، أليست هذه نعمة؟ أرأيت لو حرمها الإنسان عندها سيشعر بقيمتها ويعرف أنها نعمة كبيرة. وقد قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ما يستطيبه الإنسان ويلتذ به في الدنيا من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك. إذن هل على الإنسان أن يصوم ولا يأكل حتى لا يحاسب؟ ليس المقصود كذلك، فالله خلق الإنسان وخلق له الطيبات لينعم بها لا ليحرم نفسه منها، ولكن على الإنسان أن يشكر الله تعالى على نعمه، وهو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعلمنا أيضا على لسان نبيه سليمان حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فالشكر أيضا لا يكفي باللسان، وإنما يتبعه العمل الصالح. أعان الله الأغنياء، لو شكروا الله ليل نهار لما أدوا حق النعيم الذي هم فيه. طبعا الغنى مسؤولية كبيرة، ومن لم يستطع تحمل هذه المسؤولية فالفقر خير له. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الفقر؟ اختار الفقر ليكون مع عامة الناس، ولما أتته الأموال أنفق منها ولم يدخر شيئا. لقد قال عليه الصلاة والسلام: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. اقرأ علينا يا أحمد من زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في زاد المعاد: والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب. ماذا تريد يا خالد؟ كيف اختار الله من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه؟ فهل الاختيار يشمل كل المخلوقات؟ ليس المقصود استغراق كل الأجناس، ولكن على التغليب. ولكي نعرف الأجناس المختارة على سبيل المثال لا الحصر، فهناك الملائكة المقربون والرسل المقربون، وقد مر ذكرهم من قبل. ولقد أقسم الله تعالى بالعديد من مخلوقاته، وهذا يدل على اختياره واصطفائه للمقسم بهم. ها، هل توضحت المسألة؟ نعم، جزاك الله خيرا. تابع يا أحمد. ولا يقبل الله من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى، وأما خلقه تعالى فعام للنوعين. أي خلق الله تعالى الطيب وغير الطيب، فهو خالق النوعين. نعم، تابع يا أحمد. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. أي عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، وفي الحديث المرء مع من أحب. هذا صحيح. هناك أناس لا يستطيعون العيش إلا في النور ولا يطيقون الظلام، وآخرون لا يهنأ عيشهم إلا في الوحل والطيب. نعم، ترى يا أحمد. فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد نفرة عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور. وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، أي ما حسنه العقل السليم يوافق ما حسنه الشرع. وطبعا الشرع هو المقياس في الحسن والقبح، وإليه نرجع في الحكم. لكن أردت أن أقول إن الفطرة السليمة توافق الشرع، لذلك كان التشريع الإسلامي مقبولا من أصحاب العقول السليمة. تابع يا أحمد. وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل به ما يحب أن يفعلوا به، ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه. كلام ابن القيم المنثور هنا يعد شرحا لأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحفظ في هذا المعنى شيئا من الأحاديث يا خالد؟ نعم يا فضيلة الشيخ، أحفظ الحديث المشهور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحسن، فتح الله عليك. وأنت يا أحمد ماذا تحفظ في هذا المعنى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أحسنت وأجبت. تابع يا أحمد. وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه. إن كثيرا من الناس يطمعون ويزيدون من أذاهم إن وجدوا إنسانا بهذا الوصف، كيف ينالون منه ولا ينال هو منهم؟ أليست العين بالعين؟ لا تتكلم بمنطق الجاهلية يا خالد، إن المسلمين مهما صدر منهم هم إخوانك، وترشيد المخالف منهم يكون بالنصح والقدوة. وقد أمر الله تعالى رسوله فقال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال أيضا في صفة الرسول وأتباعه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعليه فهذا اللين مع إخوانك المسلمين، وأما مع الكفار فاستعمل الشدة التي تراها. وأما كلامك العين بالعين فقد ندب المؤمن للعفو، فقال: وأن تعفو أقرب للتقوى. تابع يا أحمد. وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا. أحب أن أفهم معنى هذه العبارة الأخيرة. سأشرحها لك بالتفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. رواه البخاري ومسلم. وأيضا: إذا صدر منه تقصير في حقك فاتخذ له عذرا ولا تنقم عليه، لكن لو فعل ما يكيد للإسلام أو دعا إلى ضلالة أو انتهاك محرم فعليك أن تقف منه موقف الزاجر الناهي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. تابع يا أحمد. وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها، كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد. كما قلت من قبل، كل هذه الصفات منتقات من الأحاديث الشريفة. أسمع بكلمة الغل ولا أفهم معناها تماما. احمد الله على ذلك، فأنت على هذا سليم الصدر من هذا الداء الفتاك. فالغل هو أن يحمل الإنسان الكراهية والبغضاء لإخوانه، وهو الحقد. فالمؤمنون الصادقون يتبرؤون من الغل ويطلبون من الله السلامة منه. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تابع يا أحمد. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة العبد من تبعته. علينا أن ننتبه جيدا إلى هذا التوجيه. فالطعام الحلال من المال الحلال له أثره في تغذية البدن، فكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد وصف عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ فالتغذي بالمال الحرام عاقبته مخيفة مظلمة. تابع يا أحمد. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، وهذا أيضا توجيه سديد. فاختيار الزوجة الصالحة توفيق من الله ونعمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الجماعة. وكم من نادم على عدم اختياره لذات الدين. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين.